بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف ابن موسى قال أنبأنا لا قال أنبأنا شيخ أبدا ما تختصر، هذه أخبرنا، أنبأنا أبدا ما كان يختصر أصحاب الحديث، هذه أخبرنا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. يعني الأمور المقدرة عليه، كما قال ابن حجر في الكباري، يعني يكتب الأمور المقدرة عليه، قدر رزقه وعمله وأجله متى يموت، وشقي أو سعيد. نعم. ثم يبعث فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، فيدخلها. نعم، هذا الحديث ابن مسعود المعروف في الصحيحين، أخبرنا أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. هذا 40 يوم يكون نطفة، هذا 40 يوم، وليس في حديث ابن مسعود لفظ نطفة، لفظ نطفة جاءت في 40 النووية، لكن ليس من لفظ ابن مسعود الذي في الصحيحين. ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة تعلق في الرحم، ثم يكون مضغة قطعة لحم صغيرة قدر إيش التي تنبغ، ثم يبعث الله إليه الملك الذي موكل في نفخ الروح، فيكتب رزقه وعمله وأجله والشقي والسعيد، يعني الملك أخوة موكل بهذه الأشياء، بعد ما ينفخ في الروح يكتب هذه أجله وعمله والشقي أو سعيد. ثم قال: هو الذي نفسي بيده، هذا كان أكثر يمين النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. جاء في رواية: فيما يبدو للناس، يعني يبدو لك أنه يعمل بعمل أهل الجنة، هو ليس من أهل الجنة، قال فيما يبدو للناس كما جاء في رواية، قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدرك الموت ما سبق له في الكتاب، قال نعم، قال ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قلنا كما جاء في الحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، جاء في رواية حديث سهل، وقد بين هذا الحديث وفسره ووضحه. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، تقول هذا من أهل النار لفعله المعاصي والآثام والذنوب، حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل الجنة يكون من الصالحين في آخر حياته فيدخل الجنة. كيف؟ هذا الحديث في باب القدر، في باب القدر، وأن الخير والشر والجنة والنار كل هذا مقدر للعبد، يكون شقي يكون سعيد، أجله رزقه كل هذا مقدر. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا. شوف هنا أنبأنا لم يختصرها لأنها ما تختصر. نعم. أخبرنا تختصر فقط. أنا أخبرنا. أيه. أنا يعني أخبرنا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن رهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار. مكتوب في الكتاب يعني إيش؟ اللوح المحفوظ. أوكي. نعم. فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. نعم. هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل حديث صحيح، وهو كحديث عبد الله ابن مسعود صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والضر بقضاء الله وقدره. نعم. كما قلنا يا أخوة أن الخير والشر والنفع والضر مقدر كله بقضاء الله وقدره، كل شيء مقدر. عرفت كيف؟ أن كل شيء خلقناه بقدر، فإذا يعني وقع ما كتب الله على العبد فإنه لا راد له، لا راد لما قضيت، هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا مرد لها ولا محيص. نعم. لا مرد لما كتب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لا راد لما قضيت، وكما قال سبحانه وتعالى: ما يبدو قول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نعم. ولا محيص ولا محيد عنها. نعم. مهما يبذل الإنسان الأسباب، إذا كتب أن موتك في يوم الفلاني مهما تفعل من أسباب خلاص لا محيد لا محيص لا مفر يعني. نعم. ولا يصيب المرء إلا ما قد كتبه له ربه. نعم. كما قال سلم عبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء مكتوب. هذا في باب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضيه الله لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله عز وجل. نعم. يعني أراد هنا يقول كما جاء في الخبر حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وراه الترمذي لما قال عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتب الله لك. يعني أبدا النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد الخلق، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعم. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم. ويمسسك الله بضر يعني بشدة وبلاء، فلا كاشف له يعني لا دافع لهذا الضر إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. ويردك بخير يعني بنعمة ورخاء وسعة، فلا راد لفضله يعني لا مانع لرزق الله سبحانه وتعالى. الناس ما يستطيعون أن يرفعوا عنك الضر إذا وقع بك أبدا، ولا يستطيعون أن ينفعوك أبدا، لأن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فيقال نعم. يقول نعم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر كيف والنفع والضر، فهذا كله بيد الله، لكن ما يضاف إلى الله الشر هكذا أو الضر هكذا، ما يضاف إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، يعني ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى الشر هكذا. لهذا يا أخوة يعني أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه. نعم الله خلق الخير وخلق الشر اسمه تعالى، عاد كيف هو النافع هو الضار، لكن لا يقال له يعني لا يسب له الشر هكذا، لا يسب الشر لله سبحانه وتعالى، فلا يقال يعني يا خالق القردة هكذا أو يا خالق الخنازير أو كما قال المصنفون رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر المحض، إنما خلق إيش الخير والشر النفع والضر، عرفت كيف؟ أما المحض هكذا لا، ما يضاف إلى الله يا أخوة، هذا معنى قولنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر المحض، إنما خير وشر نفع وضر. نعم. وإن كان لا مخلوق لا قبل قال أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان. لا ما يقال، إنما يقال يا خالق الخلق، الخلق فيه أصناف. نعم. وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الاستفتاح تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. نعم الحديث الذي رواه مسلم، يعني الشر وحده لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليه، وإن كان الشر من مخلوقات الله، خلق الله الخير والشر، لكن ما يضاف الشر المحض لله سبحانه وتعالى فقط. نعم. ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا. نعم هذا معناه، يعني ما يضاف لك فقط يا خالق الشر، ما يقال هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، هذا ما نقوله والشر ليس لك، قال معناه لا يضاف إليك إفرادا وقصدا، لله خلق إيش الخير والشر النفع والضر. نعم. حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر. نعم ما يقال، شوفه ما يقال يا خالق الشر. نعم. ويا مقدر الشر وإن كان هو الخالق المقدر لهما جميعا، يعني إيش الخير والشر، الخير والشر. نعم. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العين إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. انظر هنا إلى يعني استنباط الإمام، يقول الخضر قيل نبي وقيل رجل صالح على قولين مشهورين، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، يعني أنا الخضر شوف أنا أعيبها، لأن في شر ما أضاف إلى الله، أضاف إيش إلى إلى إلى نفسه. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إلى إرادتها إلى الله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، قال وأما الجدار فكان إيش لغلامين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان أبوهما صالحا، كيف وكان تحته كنزلهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. الخير بسبب الله عز وجل. إيه نعم. إيه أنا شوف كيف استمر المصنف، لأن الشر المحض قال ما أضاف إلى الله، ما قال فأراد ربك أن يعيبها، ما أضاف إلى الله لأنه محض، هذا قول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. نعم. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. نعم، الخير أضاف الله، إذا مرضت فهو يشفي، يشفيني الله سبحانه وتعالى، الشفاء خير. نعم. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه. وإن كان الجميع منه. نعم. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يأمن أحد ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته. نعم، هنا أراد إثبات صفة الإرادة وصفة المشيئة لله. صفة الإرادة، الله عز وجل له إرادة وله مشيئة سبحانه وتعالى. هنا أراد المصنف أن يثبت صفة المشيئة وصفة الإرادة. كم بقى لقاء مشيئة؟ نعم. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرون وإيمان المؤمنين بقضاء الله بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاء وقضاه. نعم، نقف عن تالي يا أخوان، نقف عن تالي. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.